بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الباب الأول بعد المقدمة، وهو الكلام وما يتألف منه، وأخذنا علامات الفعل، قلنا بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل يلجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. إيش معنى يشم؟ يستنشق الرائحة، واضح. وماضي الأفعال بتا مز وسم، ما المراد بتا هنا؟ تاء الفاعل فقط. وماضي الأفعال بتا، إذن تكون هذه ال لماذا؟ للعهد السابق، للعهد الذكري، بتا فعلت وأتت، إذن واضح. فقوله وماضي الأفعال بتا الألف واللام للعهد الذكري، للعهد الذكري، واضح. فلا نحملها على تاء واحدة وإنما على تاءين. مز، إيش معنى مز؟ ميز. وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، وهكذا. قلت الألفية حقيقة يعني فيها علم كثير، لكن نحن وإن قرأناها في كل مرة اتضح أشياء جديدة. الشاطبي عندما ألف الشاطبية قال لو كان في أصحابي خير لاستخرجوا منها 12 علما، مع أنها في القراءات، لكن قال لو أن في أصحابي خير استخرجوا منها 12 علما، وهكذا. وكل متن الإنسان إذا نظر إليه نظرة بعد نظرة بعد نظرة استخرج منه أشياء لم تكن معلومة من قبل. قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحو صهو حي هل مر معنى. فعل الأمر علامته دلالته على الطلب مع قبوله نون التوكيد أو ياء المؤنث المخاطبة، فإن دل على الطلب ولم يقبل هذا فهو إما اسم فعل أو مصدر أو حرف. أحسنتم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المعرب والمبني، فمن أجاب السؤال؟ أحسنت. إذن الأصل أن يقال باب الإعراب وباب البناء، الأصل أن يقال باب الإعراب وباب البناء، لكن لما كان الإعراب يطول الكلام فيه ذكر لك المعرب والمبني. ونحن مر معنا في التحفة، في بداية في التحفة، ما الفرق بين، ما أحد يجيب من حضر من قبل، ما الفرق بين الإعراب والمعرب؟ ما الفرق؟ هذا سؤال في التحفة، في بداية دروس التحفة السنية. ما الفرق بين الإعراب والمعرب؟ ها، من عنده؟ أحسنت. الإعراب هو التغير، والمعرب هو الكلمة، البناء هو اللزوم، والمبني هو الكلمة. لذلك الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ذكر هذا السؤال، ما الفرق بين الإعراب والإعراب والمعرب والبناء والمبني. طيب، إذن قلنا لطول الكلام عليه. طيب، قال مثلا، قال المعرب والمبني وهما اسماء مفعولين مشتقان من الإعراب والبناء. المعرب والمبني مشتق من الإعراب والبناء. وقال ذكر الصبان أن ابن هشام اعترض على المصنف، ابن هشام اعترض على المصنف تقديمهما على الإعراب والبناء. لماذا قدم المعرب والمبني على الإعراب والبناء؟ لأن معرفة المشتق، المعرب والمبني مشتق من الإعراب والبناء، لأن معرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه. قال وكنت زمن دراستي لهذا المحل حفظت جوابا عن هذا الاعتراض، لا أدري الآن هل هو في بعض الطرر، يعني الطرر الألفية، ونصه، وإنما قدمهما، وإن كانت معرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه لطول الكلام على الإعراب تأصيلا وتفريعا. لما كان الكلام على الإعراب طويلا أخره وذكر المعرب والمبني. قال رحمه الله تعالى المعرب والمبني، قدم المعرب لماذا؟ لشرفه. قال والاسم، نعم، قدم المعرب لشرفه، وعند الحديث وعند التفصيل فصل المبني. لماذا؟ لانحصاره. إذن ففي العنوان قدم الإعراب لشرفه، وعند الكلام قدم المبني لانحصاره. قال: المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني، يعني منه معرب ومنه مبني، ولم نقل منه معرب ومبني في نفس الوقت، لأنه لا يمكن الكلمة تكون معرب ومبني في نفس الوقت، كما قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، يعني ومنه سعيد. لشبه من الحروف مدني. قال: الاسم ضربان، الاسم قسمان، معرب ومبني. فالمعرب ما تغير آخره بسبب العوامل، انظر ما تغير، لكن الإعراب تغير، ما تغير آخره بسبب العوامل الداخل عليه، مثل: حضر الضيف، صافحت الضيف، واضح معنى صافحت، وفرحت بالضيف. فالأول مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهو حضر، والثاني منصوب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب على المفعولية وهو الفعل صافحت، والثالث مجرور لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. ومر معكم تعريف العامل، فما هو العامل؟ ما أوجب كون الكلمة بحالة مخصوصة، وعندكم في الحاشية هذا واضح. قال: والمبني ما يلزم حالة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، مثاله قال: مثل هذا الطالب فاز على زملائه، هنأت هذا الطالب. ما إعراب الطالب؟ أو نعت. مر معنا معرف بعد إشارة بأل يعرب نعت أو بيان أو بدل. قال: وبعضهم فصل، من يذكر التفصيل؟ إن كان مشتقا فهو نعت، وإلا فهو عطف بيان. قال: فإذا مبني، وسلمت على هذا الطالب، فإذا مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر ولم يتغير آخره، وسبب بناء الاسم مشابهته الحرف في وجه من الوجوه التي سيذكرها. اختلف العلماء في هل للأسماء المبنية، قبل ذلك اختلفوا هل الأصل في الأسماء الإعراب أم البناء. القول الأول: الأصل في الأسماء الإعراب. القول الثاني: الأصل في الأسماء البناء، وهذا قول ضعيف وإن قال به بعض النحاة. والقول الثالث: أن الأصل في الأسماء الأصل الإعراب والبناء، كلاهما أصل. ما الذي يترتب على معرفة هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ ما جاء على الأصل لا نسأل عن علته، وما خالف الأصل نسأل عن علته. إذا قلنا الأصل في الاسم في الأسماء البناء والإعراب، إذا ما تسأل عن العلة، لكن إذا قلنا الأصل فيه الإعراب، هذا مبني، لماذا بني؟ لماذا خالف الأصل؟ واضح؟ ثم نسأل سؤالا: كيف نعرف الأصل؟ بالكثرة أو بالاضطراد أو بالتنصيص عليه. نعم، بالتنصيص عليه أو بالتعليل. عشرة. ونحن ذكرنا في المجموعات تقريبا، في أرسلنا في الواتس تقريبا أكثر من 100 قاعدة على الأصل، أكثر من 100 قاعدة نحوية على الأصل. الأصل في الاسم التنكير، الأصل في الاسم الإعراب، الأصل في الاسم الانصراف منصرف، الأصل في الاسم الإفراد. إذن هذه كلها الأصل فيها، فنحفظ هذه القواعد: الأصل الأصل الأصل. وهذه قد نص عليها العلماء السابقون، هناك كتاب اسمه الكليات للكفوي، هو معجم، لكن في بدايته ذكر قواعد من هذا الباب: الأصل الأصل الأصل. طيب، قال: إذن هذا هو، إذن قلنا الأصل في الأسماء، الراجح أن الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء هذا عارض. طيب، ما هو سبب البناء؟ هل هناك تعليل أم لا؟ القول الأول: سمع عن العرب، والقول الثاني: التعليل. فما هي العلة؟ اختلفوا في العلل، لكن أقرب العلل هي شبهه بالحرف. قال: وسبب بناء الاسم مشابهته الحرف في وجه من الوجوه التي سيذكرها، يعني سيذكرها الشيخ، وكم ذكر؟ أربعة. ومعنى البيت أن الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني بسبب الشبه الذي قربه من الحرف، وقوله مدني اسم فاعل من أدنى، تقول أدنيت الشيء من الشيء إذا قربته منه، والياء زائدة للإشباع، أصله مدن فقيل مدني. قال والأصل مدن لأن ياء المنقوص المنكر غير المنصوب تحذف وجوبا، نحو هذا ساع إلى الخير. أنواع شبه الاسم بالحرف، قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. ذكر في هذين البيتين في البيتين أوجه شبه الاسم بالحرف الذي اقتضى بناء الاسم، وهذا الشبه مشروط، فإذا قيل لك ما هو شرط الشبه تأتي بالشرط. قال وهذا الشبه مشروط فيه عدم وجود معارض يضعفه، عدم وجود معارض يضعفه، فإذا وجد معارض يضعفه فمعرب، مما هو من خصائص الأسماء كالتثنية والإضافة. يعني تعرفون مثلا سيأتي معنا اسم الإشارة مبني صح؟ إلا المثنى، بعضهم ذكر، بعضهم قلنا المسألة فيها خلاف، بعضهم قال هو معرب. لماذا؟ لأنه تلبس بشيء من خصائص الاسم وهو التثنية. أي قد تعرب، لماذا؟ في بعض الأوقات قد تضاف، والإضافة من خصائص الاسم. قال رحمه الله الأول الشبه الوضعي، إيش معنى الوضعي؟ قال وهو أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين. الأصل أن الأسماء تكون على كم؟ ثلاثة حروف، هذا هو الأصل، فما جاء على خلاف الأصل هذا يبنى أو ننظر إلى علته، واضح؟ إذن قال وهو أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين، فالأول كالتاء، فالأول ما هو؟ على حرف واحد، كالتاء من فعلت، في قوله تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فهي اسم للإسناد إليه، ومبنية لأنها أشبهت الحرف في الوضع لكونها على حرف واحد، فهي كباء الجر ولامه، لا يوجد اسم على حرف واحد. والثاني مثل نا، الثاني يعني ما كان على حرفين، في قوله تعالى قالوا أقررنا، فهي مبنية لشبه الحرف في الوضع في كونه على حرفين، فهي شبيهة بنحو قد وبل. فإن قال قائل يد على حرفين فلماذا لم تبنى؟ نقول أصله ثلاثي لكن حذف. لماذا حذف؟ هذا حذف اعتباطي. إيش معنى اعتباطي؟ لا سبب له، أصلها دمي ويدي. قال رحمه الله فإن قيل لما أعرب أب وأخ كذلك مع أنهما على حرفين، فالجواب أن هذا الشبه بالحرف عارض، لأنهما ثلاثيان إذ أصلهما أبو وأخو، بدليل النسبة إليهما، والنسبة ترد الأشياء إلى أصولها كما في التثنية ونحو ذلك، تقول أبوي وأخوي، وبدليل تثنيتهما على أبوان وأخوان، فأنت تزيد الألف والنون، أما الواو هذه رجعت أصلية. إذن هذا هو الشبه الوضعي. فإن قال قائل طبعا لماذا بنينا الفعل، عفوا لماذا بنينا الاسم؟ لأنه شابه الحرف. طيب الحرف ربما يتكون من ثلاثة أحرف صح؟ فلماذا لم يعرب؟ شابه الاسم أم لا؟ فلماذا لم يعرب؟ ما القول؟ نحن عندنا قاعدة، من شابه الشيء أخذ حكمه، الاسم شابه الحرف فأخذ حكمه. الحرف سيقول الحرف يعترض، يقول أنا شابهت الاسم فلماذا لا أعرب؟ أنا حرف مر معنا أن الحرف قد يكون مكون من خمسة أحرف. الجواب لا، الجواب سؤال، الاسم عندما شابه الحرف شابهه في شيء من خصائصه، خصائصه أن الحرف على حرف أو على حرفين، لكن الحرف إذا كان على ثلاثة أحرف هل شابه الاسم في خصائصه؟ لا، فالفعل على ثلاثة أحرف، فبأيهما نلحقه؟ واضح؟ إذا لم يشابهه في شيء من خصائصه، فلذلك بني على ما هو عليه، واضح؟ لأن الفعل أقل شيء يتكون من ثلاثة أحرف، فلم يشابهه في يشابهه في شيء من خصائصه. قال رحمه الله: الثاني الشبه المعنوي، وهو أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك الحرف معنى أم لا. يعني العرب تقول الأصل أن المعاني تؤدى بالأسماء أم بالحروف أم بالأفعال؟ بالحروف، هذا هو الأصل. كما نقول الشرط إن قام زيدون قمت، هذا الشرط معنى أم لا؟ أدي بالحرف. كذلك الاستفهام، وكذلك السين وسوف وتاء التأنيث، كل هذه المعاني تؤدى بالحروف. هناك أسماء أدت المعاني كما أدت الحروف، ومن شابه الشيء أخذ حكمه. قال نعم، إلا أن هذا الشبه المعنوي على قسمين: شبه لحرف موجود، وشبه لحرف مقدر. يعني يقولون هكذا: كان ينبغي على العرب أن تضع حرفا لكنها لم تضع. ولذلك بعضهم قال هذا دليل على أن علة البناء علة يعني ليست قوية، وإنما هي تعليل النحاة، وإلا كيف نقول ينبغي للعرب أن تقول ذلك؟ قال فالأول، ما هو الأول؟ شابه حرفا موجود. قال فالأول كمتى، في نحو قولك متى السفر استفهام، فمتى هنا اسم أم لا؟ شابه الاستفهام. الأصل أن الاستفهام يؤدى بهمزة الاستفهام، لكن متى؟ لما شابهت همزة الاستفهام بنيت. قال وقوله تعالى متى نصر الله، فهي اسم استفهام شبيهة بهمزة الاستفهام في المعنى، لأن كل منهما يسأل به عن معنى محدود. وكقوله تعالى من يعمل سوء يجزى به، هذه من شرطية من، فمن اسم شرط شبيهة بإن الشرطية في المعنى، لأن كل منهما يفيد التعلق والجزاء، يعني تعلق جملة الشرط والجزاء جواب الشرط الذي يتضح من الجملة التي بعدها. فإن قيل لما أعربت أي الشرطية في مثل أي خير تعمله ينفعك، وفي قوله تعالى أيما الأجلين قضيت، والاستفهامية في نحو أي يوم تسافر فيه، وفي قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن، فالجواب هو ما تقدم من أن شرط الشبه بالحرف ألا يوجد له معارض يضعفه. الآن الإضافة من خصائص الأسماء، فكيف يكون شبيها بحرف؟ وقد أضيفت أي الشرطية والاستفهامية هنا لمفرد، فهما معه معربتان، لأن الإضافة من خصائص الأسماء. قال والثاني، ما هو الثاني؟ شابه حرفا مفقودا. قال وهو ما أشبه حرفا غير موجود. مثاله هنا، هنا اسم إشارة أم لا؟ والإشارة معنى من المعاني. نعم الإشارة معنى من المعاني. كان ينبغي للعرب أن تضع حرفا للإشارة لكنها لم تضع، هكذا يقولون. وبعضهم قال لا، حتى نخرج من هذا التعليل نقول هنا شابهت العهدية، شابهت العهدية، يعني هنا أي للعهد المذكور. قال مثل هنا في قوله تعالى أتتركون فيما هو هنا آمنين، فهنا اسم إشارة للمكان مبني، وهو شبيه بحرف كان يستحق الوضع، كان يستحق الوضع. لماذا قلنا ما جهة الاستحقاق؟ نقول جهة الاستحقاق أنه معنى، والمعاني لا تؤدى إلا بالحروف. قال لأن الإشارة معنى، لأن الإشارة معنى في المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف الدال عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللخطاب الكاف، وللاستفهام الهمزة، لكن العرب لم تضع لها حرفا، فبنيت أسماء الإشارة لتضمنها معنى حرف كان يستحق الوضع. ومن باب الفائدة كان يستحق الوضع، هناك علم من علوم اللغة اسمه علم الوضع، اسمه علم الوضع، وله مؤلفات ومنظومات. قال الثالث الشبه النيابي، الشبه النيابي، وهو الشبه النيابي، هناك حروف تنوب عن أفعال. نعم هناك حروف تنوب عن أفعال، مثال إن هي تنوب عن أؤكد، إن وأن، وليت ليت تنوب عن تمني، ولعل حرف ينوب عن أرجو، واضح؟ إذن وهناك أسماء نابت عن أفعال، مثال صح، هذا اسم ناب عن اسكت، فلما شابه الحرف من هذه الجهة بني. قال الشبه النيابي: وهو أن يشبه الاسم الحرف في كونه ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه العامل، هذا شرط، ينوب عنه ولا يدخل عليه العامل فيؤثر فيه. ومثاله صه عما يشين، معنى يشين قبيح، الشين القبيح يعني يشين. وفي قوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون، فصه وهيهات كل منهما مبني لأنه أشبه الحرف في شيئين، في شيئين: الأول النيابة عن الفعل، فإن الحرف لعل مثلا ناب عن الفعل أترجى، وليت عن أتمنى، وكذا هيهات ناب عن الفعل بعد، وصه ناب عن الفعل اسكت. الثاني أنه لا يدخل عليه عامل، فإن الحروف لا تدخل عليها العوامل، فإن الحروف لا تدخل عليها العوامل، فلا تقع فاعلا ولا مفعولا. وكذا اسم الفعل صه، فهو مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هل قال لا يدخل عليه العوامل؟ ها؟ اسم الفعل يدخل عليه العوامل أم لا؟ ها؟ فإذا قلت لك اعرب هيهات هيهات العقيق، ماذا ستعرب هيهات؟ دخل عليه عامل أم لا؟ دخل عليه هنا عامل معنوي. هذه مسألة خلافية، وهي: هل أسماء الأفعال تدخلها العوامل أم لا؟ هذا مبني على مسألة: هل لها محل من الإعراب أم ليس لها محل من الإعراب؟ فإذا قلنا ليس لها محل من الإعراب، وهو ما يريده الشيخ هنا، فلا تدخل عليه العوامل. وإذا قلنا لها محل من الإعراب تدخلها العوامل، قد تدخلها عامل الرفع كالابتداء، واضح؟ فإذا قلنا هيهات العقيق، هيهات هنا مبتدأ دخل عليه عامل، وبعضهم أعرب هنا هيهات نائب عن مصدر، واضح؟ يعني بعد بعدا. قال رحمه الله الذي قال الثاني أنه لا يدخل عليه عامل، فإن الحروف لا تدخل عليه العوامل، فلا تقع فاعلا ولا مفعولا، وكذا اسم الفعل، طبعا وقلنا العوامل أي العوامل اللفظية، وكذا اسم الفعل صح، فهو مبني على السكون لا محل من الإعراب، وهيهات مبني على الفتح لا محل من الإعراب. وقولنا فيؤثر فيه احترازا من المصدر، المصدر ينوب عن الفعل أم لا، لكنه يتأثر، يتأثر بالعامل، ونحن اشترطنا أن لا يتأثر. ابن مالك قال بلا تأثر، قال نعم احترازا عن المصدر النائب عن فعله، نحو إحسانا إلى والديك، وكقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فهو نائب مناب الفعل أحسنوا، لكنه معرب لأنه تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه، فتقول أعجبني إحسانك دخل عليه أم لا، فأصبح إعراب إحسانك فاعل إلى والديك فيكون فاعلا، وتقول إحسانك إلى والديك واجب فيكون مبتدأ، وهكذا. مثل بمثالين: الأول عامل لفظي، والثاني عامل معنوي. الرابع الشبه الافتقاري. ما معنى الشبه الافتقاري؟ الحرف لا يظهر تمام معناه إلا بغيره، فهو يفتقر إلى غيره في ظهور المعنى، وكذلك المبني، وكذلك الاسم المبني لا يظهر تمام المعنى، لا يظهر المعنى إلا بالافتقار إلى غيره. إذا قلت لك جاء الذي، جاء الذي، تقول الذي من؟ لابد له من جملة توضح معناه. قال الشبه الافتقاري: وهو أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا، لكن لابد أن ننظر الشرط، لابد أن نحفظ هذه الشروط. واحد، أن يكون شبه افتقاري، ما معنى افتقاري؟ لازم، لازم لا ينفك. اثنين، شبه افتقاري إلى مفرد أم إلى جملة؟ إلى جملة وليس إلى مفرد. سبحان، سبحان تفتقر إلى مفرد أم لا؟ ملازمة تفتقر إلى مفرد. افتقار نعم، لكنه افتقار إلى مفرد، نحن لا بد من جملة. قال: وهو أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا لازما، واحد إلى جملة أو شبهها، اثنين نحو جاء الذي استعار الكتاب، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فالاسم الموصول محتاج إلى صلة بعده توضح معناها، كما أن الحرف لا يظهر معناه إلا بمجرور بعده، وعليه فلا بد من شرطين: الأول الافتقار إلى جملة أو شبهها، اثنين اللزوم والأصالة، يعني أن يكون هذا الافتقار لازما وأصلا. فإن اختل الأول أعرب الاسم، قوله تعالى سبحان الذي أسرى أو سبحان الله عما يصفون، فسبحان اسم مصدر، مر معنا الفرق بين المصدر واسم المصدر. قال منصوب بفعل محذوف تقديره أسبح، فهو معرب لأنه وإن كان مفتقرا بالأصالة لكنه إلى مفرد. وكذا إن اختل الشرط الثاني كقوله تعالى هذا يوم ينفع ينفع الصادقين صدقهم، فيوم مضاف إلى الجملة، والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه، لكنه ليس لازما بل عارض في بعض التراكيب. وكذلك من الافتقار افتقار لكنه ليس لازم، النكرة تفتقر إلى صفة، واضح، ومع ذلك هل بنيت؟ لا ما بنيت، لأنه ليس افتقارا لازم. قد أقول لك جاء رجل، قال في بعض التراكيب إذ قد لا يضاف أصلا، كقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما، هنا لم تفتقر إلى جملة، في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقد يضاف إلى مفرد نحو يوم الجمعة عيد المسلمين. وإلى هذه الأنواع الأربعة أشار بقوله كالشبه الوضعي إلى آخره، أي إن الشبه الذي يدني الاسم ويقربه من الحرف كالشبه الوضعي، أي الشبه في الوضع. إيش معنى في الوضع؟ أي في وضع العرب هذا الاسم على حرف أو حرفين، شبه الوضعي، أو الشبه في المعنى. إيش معنى في المعنى؟ بمعنى أنه يؤدى به معاني، هذه المعاني لا تؤدى إلا بالحروف. قال نعم شبه المعنوي، وكأن ينوب الاسم عن الفعل من غير أن يتأثر بالعوامل، فمراده بهذا القيد إخراج المصدر كما تقدم، أو أن يحتاج دائما إلى جملة بعده، والألف في قوله أصل للإطلاق، وتقدم معناه في شرح مقدمة الناظم. والخلاصة أن البناء يكون في 6 أبواب: الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة. هذا بناء أصلي أم طارئ؟ هذا بناء أصلي، وإلا قد مر معنا في الشذور كم قسمها؟ عشرة أو 11. المؤلف ذكر أنه مقسمة إلى 9 أظن أو 10، ولكن واحد غير موجود الذي قلنا غير موجود. طيب، لكن يمكن أن يقال المبنيات على قسمين: مبني أصالة ومبني مبني عرضا، واضح، كما قلنا مثلا الحالة المركبة صباح مساء، أو هذا جاري بيت بيت ظروف، هذا مبني بناء عارضا. إذن هذه الأسماء المبنية بناء أصليا بمضمرات والشرط والذي واسم استفهام، ونعم بمضمرات والشرط والذي واسم استفهام، نعم بمضمرات والشرط والذي واسم أصوات، نعم استفهم وذي وبعضهم، نعم. قال هذه الأسماء الموصولة. ثم قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء، بعد أن ذكر المحصور وهو المبني شرع في ذكر غير المحصور فذكر قاعدته. قال ومعرب الأسماء، ما هو المعرب من الأسماء؟ ما سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. لما فرغ من ذكر الأسماء المبنية قدمها لأنها محصورة، ذكر الأسماء المعربة وهي خلاف المبنية كما تقدم. والاسم المعرب نوعان: صحيح وهو ما يظهر إعرابه مثل كتاب ودار وقلم. الثاني معتل وهو ما لا يظهر إعرابه بل يكون مقدرا، مثاله الفتى والقاضي. لماذا مثل بمثالين؟ أين الثالث؟ ما في كلمة آخرها واو، ما في، ها؟ هل يوجد اسم عربي آخره واو؟ قبله ضم لا يوجد إلا على ما قاله الكوفيون سمندو وقمندو، هذه أسماء أعجمية، أو نسمي رجل بيدعو. أما اسم عربي آخره واو مضموم ما قبلها لا يوجد، واضح؟ هل يوجد كلمة عربية أولها واو وآخرها واو؟ واو. قال رحمه الله تعالى: الفتى والقاضي. إذا مثل بمثالين، وإن قال قائل أين الواو، نقول له لا يوجد اسم عربي آخره واو بالشرط السابق. ما يأتي شخص ويقول الجو، الجو نعم، لكن نحن قلنا بالشرط السابق المذكور، واضح؟ أو نقول دلو موجود، دلو لو نعم، لكن هذه همز، لكن ما يأتي لابد من الشرط السابق. قال تقول: جاء الفتى ورأيت الفتى ومرت بالفتى. قال تعالى: قل إن الهدى هدى الله. فالأول منصوب بفتحة مقدرة لأنها نعم لأنها أي الكلمة اسم إن، والثانية مرفوعة لأنها خبر لإن، ولم تظهر حركة الإعراب على آخر الكلمة لوجود الألف وهي لا تقبل الحركة، وسيأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله تعالى عند قوله. أين سيأتي عند قوله؟ أين سيأتي هذا عند قوله؟ أمن يحفظ ألفية؟ أين سيأتي؟ قال سيأتي تفصيله. أين؟ كالمصطفى والمرتقي مكارمة، سيأتي هناك. قال: وهذا طيب، هذا إن شاء الله يقول أحد العلماء تتبع فتح الباري، قرأ فتح الباري وتتبعه، فإذا قال الحافظ ابن حجر وسيأتي هذا إن شاء الله يذكره، وإذا قال سيأتي ولم يقل إن شاء الله ما يذكره، يعني يقول هذا من بركة إن شاء الله. طبعا هو لا يقصد، لكن هو هكذا يقول. ولا تقولن لشيء. هذا معنى قوله ومعرب الأسماء، أي إن المعرب من الأسماء هو ما سلم من شبه الحرف، سواء كان صحيحا مثل أرض أو معتلا كسمى بضم السين. إحدى اللغات في الاسم وهو مقصور، كم في الاسم لغات؟ كم في الاسم لغات؟ فيه 18 لغة، 18 لغة، ما هي؟ تبحثونها، موجودة في الطرة، 18 لغة. طيب قال: وبعضهم يجعلها 6 لغات، لكنها هي 6، وهذه 6 الكلمات مثلثة، إذن فتصبح 6 في 3 18. قال: لما ذكر المعرب، عفوا، قال: إحدى اللغات في الاسم وهو مقصور، بدليل قول بعضهم سماك، وأي ما اسمك. ووجه الدلالة أن الألف ثبتت مع الإضافة، فدل على أنه مقصور، مثل هذا فتاك، واضح؟ قال بعد أن تحدث عن المعرب والمبني من الأسماء، بدأ يتحدث عن المعرب والمبني من الأفعال. قال: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إنعاريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. لما ذكر المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني والمعرب من الأفعال، والأفعال الثلاثة الفعل الماضي ويبنى على الفتح ظاهرا. هل هناك خلاف في بنائه؟ الفعل الماضي هل هناك خلاف في بنائه؟ ما في خلاف، ما في خلاف، باتفاق، ويبنى على الفتح ظاهرا، اتفقوا على بنائه، لكن على ماذا يبنى؟ قلنا القول الأول يبنى على الفتح مطلقا، القول الثاني له ثلاث حالات. قال: ظاهرا كقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، أو مقدر نحو سبحان الذي أسرى، أسرى بعبده، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة كقوله تعالى: قالوا سبحانك، ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضم، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة، مر معنا متحرك إما بكله أو ببعضه. قال الله تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه، وقال تعالى: إنا هدنا إليك، وقال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثانيا فعل الأمر، هل هناك خلاف فيه في بنائه؟ نعم، يرى الكوفيون أنه معرب، والبصريون يرون أنه مبني، ويبنى على كم حالات؟ أربعة. ويبنى على ما يجزم به مضارعه، فالسكون إذا كان صحيح الآخر نحو امحض أخاك النصيحة، ما معنى امحض؟ أخلص، نقول هذا يعني محض يعني خالص، يعني أخلص لأخيك النصيحة، امحض أخاك النصيحة. قال تعالى قم فأنذر، أو اتصل به نون الإناث نحو اتركن الإسراف، أو اتصل به اتركن الإسراف. قال تعالى وأقمنا الصلاة، ويبنى على حذف النون إذا اتصل به ضمير رفع ساكن وهو ألف الاثنين، كقوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أو واو الجماعة كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو ياء المخاطبة كقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر نحو أفشي السلام، ومنه قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكقوله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد نحو اتركن الجدال. المضارع وله حالتان، الأولى البناء، وذلك بأحد شرطين: أن تتصل به نون الإناث فيبنى على السكون نحو المحجبات يحفظن أنفسهن، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فيتربص فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ولذلك يقول أن الفعل المضارع قبل أن يتصل بنون الإناث كان حر، صح؟ يذهب أينما يريد، معرب، فإذا تزوج أصبح ساكن ولا حركة، صح؟ فيتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. قال ثانيا، أنا ذكرت نكتة يعني طرفة، أحدهم كان ينظر، تزوج امرأة قبيحة، فكان ينظر إلى يعني ينظر معها، يشاهد معها التلفاز، وهناك امرأة جميلة يعني تذيع الأخبار اسمها صابرين، فقالت له تعرف من هذه؟ قال لها لا أعرف. قالت له هذه صابرين. قال والله ما صابرين إلا نحن، يعني صابر على قبحها. قال اثنين، أن تتصل به نون التوكيد المباشرة. إذن الشرط أن تكون نون التوكيد هذه مباشرة، فإن لم تكن مباشرة يعرب، خلافا للأخفش. الأخفش يرى أنه مبني مطلقا، اتصلت مباشرة أو بدون مباشرة، واضح؟ قال أن تتصل به نون التوكيد المباشرة، وهي التي لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل. ما هو الفاصل؟ في الغالب الفاصل، بل مطلقا الفاصل ألف الاثنين، وهو الجماعة ياء المؤنث المخاطبة. قال فاصل فيبنى على الفتح، علامة ذلك أن يكون الفعل المضارع قبل دخول نون التوكيد مرفوعا بالضمة، وهذا في الفعل المسند الواحد وما في حكمه، نحو لا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، واضح؟ قال الله تعالى كلا لينبذن في الحطمة، فينبذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الحالة الثانية الإعراب، وذلك بأحد شرطين: الأول ألا تتصل به نون، ألا تتصل به إحدى النونين نحو إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، قال الله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده. الثاني إذا اتصلت به نون التوكيد غير المباشرة، وهي التي فصلها عن الفعل فاصل، وعلامة ذلك أن يكون الفعل أن يكون المضارع قبل دخول نون التوكيد مرفوعا بالنون، يعني من الأمثلة الخمسة، وهذا في الفعل المسند إلى ألف الاثنين كقوله تعالى ولا تتبعاني، معرب أم مبني؟ معرب، أصله ولا تتبعانني، ففيها كم نونات؟ ثلاثة، حذفت النون، ما الذي حذف؟ نون الرفع، ولم نحذف نون، لماذا؟ لأن نون التوكيد أجزينا بها للتوكيد، فإذا حذفناها كيف سنعرف أنه مؤكد؟ لكن حذفت نون الرفع لأنه يمكن الاستغناء عنها. أو واو الجماعة كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أصله يقولنن، فحذفت النون لتوالي الأمثال. أو ياء المخاطبة كقوله تعالى فإما تريني، أصله فإما تريينني، فحذفت لعدة علل عندكم موجود في الحاشية وعندكم حصر. قال واعلم أن الفعل لا يقولن ورد في القرآن في 15 موضعا، وهو في بعضها مبني على الفتح وفي بعضها معرب سبق معنا. إن كان من الأمثلة الخمسة فهو معرب، وإن كان للمفرد فهو مبني. ثم قال وإلى حكم الفعل الإعرابي أشار بقوله وفعل أمر ومضي بنيا، أي وفعل أمر وفعل أمر ومضي بنيا. لماذا قدمه؟ لماذا قدم قال وفعل أمر؟ لعله والله أعلم للرد على الكوفيين، كأنه للرد على الكوفيين، قدمه للرد على الكوفيين والله أعلم. قال رحمه الله أي وفعل أمر وفعل ماضي مضي بنيا، فحذف المضاف من الثاني وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا ماذا يسمى في اللغة في البلاغة؟ هذا يسمى الاكتفاء. الاكتفاء أن تحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. قال وفعل أمر ومضي، أصله وفعل أمر وفعل ماض بنيا، لكن الاكتفاء واضح. سرابيل تقيكم الحر، يعني وسرابيل تقيكم البرد. قال وفعل أمر ومضي نعم، وأقيم المضاف نعم، وهذا على الرفع. وأما الجر فواضح. وأعربوا مضارعا، وأعربوا من الذي أعرب؟ العرب، واضح. إذن وأعربوا الواو هذا يعود إلى العرب، يعني أن العرب أعربوا المضارع. وأعربوا أي أن العرب نطقت بالمضارع معربا، أو أن النحويين حكموا بذلك. يمكن أن نقول النحويين أو، لكن الأصل نقول العرب، لأن النحاة لم يضعوا العلماء النحاة ماذا فعلوا؟ أو استقرأوا، استقرأوا، لكن العرب هم الذين وضعوا. قال إن عريا أي خلا من نون التوكيد المباشرة ومن نون الإناث، وهذا أحسن من التعبير بنون النسوة. لماذا؟ لأن هذه لا يدخل فيها إلا العاقل. إذا قلنا النسوة دخل فيه العاقل، لكن نون الإناث يدخل فيه العاقل وغير العاقل. قال فالأول أعم كيرعن من فتن، مثال لنون الإناث، أي إن النساء يخفن، يخفن يعني يخفن الإنسان، واضح. يخفن من فتن بهن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت من ناقصات وعقل أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني إنسان يكون حازم ذكي وكل شيء، فتراه هذا إن كان في حرام يلحق امرأة يعني لا جمال ولا شيء، يقول أحدهم يعني ظل يلاحق امرأة، يلاحق امرأة إلى أن اختلى بها في مكان، فقال لها لو سمحت يريد أن تكشف، فكشفت فإذا بوجه عبوس قمطرير، ها؟ فقالت قال لا أستغفر يعني ما هذا؟ فقالت له أهم شيء الأخلاق، ما في أخلاق الآن قد يعني باعت عرضها ثم تقول له أهم شيء الأخلاق. قال وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كم. وكل حرف لما ذكر حكم الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال منها معرب ومنها مبني، أما الحروف فكلها مبنيون، لذلك صدرها بكل الدالة على العموم، أقوى صيغ العموم. وكل حرف مستحق للبناء. قال وذكر الحروف وأنها مبنية، وأنها مبنية كلها، وذلك لأن الحرف ما العلة في بنائها؟ لا يتوارد عليه معاني. ما معنى لا يتوارد عليه معاني؟ يعني الحرف نستفيد المعنى من الإعراب أم من حاجته أو من انضمامه إلى غيره؟ من انضمامه إلى غيره لا نستفيده من الإعراب، فلذلك ليسنا بحاجة إلى الإعراب. لذلك الفعل المضارع لما كنا نستفيد منه، نستفيد المعاني بسبب الإعراب أعرب، لا تأكل السمك وتشرب وتشرب، واضح. قال يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب كما في الاسم. فابتداء الغاية يفهم من الحرف من، يعني من أين استفدناه؟ من. وانتهاء الغاية يفهم من إلى، في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بدون حاجة إلى إعراب. والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. وأنواع البناء أربعة: البناء على السكون وهو الأصل، فما جاء عن الأصل لا نسأل عن لا نسأل عنه، لكن لماذا بني؟ قال لأنه أخف من الحركة. المبني ثقيل، المبني ثقيل، فاحتاج أن يبنى على شيء خفيف فأعطوه السكون. ولذا دخل في الاسم والفعل والحرف السكون، دخل في جميعها. مثاله: اكتب كم من. قال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، وهناك أسباب أخرى واضح كالروي ونحو ذلك، فيحرك بالكسر نحو قوله تعالى: قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، أو بالضم نحو: هم الذين يقولون لا تنفقوا. أين الضم هنا؟ هم الميم، واضح ميم الجماعة، هم الذين يقولون، أو الفتح كقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا. أين منا؟ فحركت نون من بالفتح لأن الميم مفتوحة، فكره اجتماع كسرتين للثقل. الفتح وهو أقرب الحركات إلى السكون، لذا دخل في الاسم والفعل والحرف، مثل كيف وقام وواو العطف. وقال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الكسر وهو في الاسم والحرف دون الفعل، وهو في الاسم والحرف، لا يوجد فعل مكسور. فإن قال قائل: قم الليل، قلنا هذا التقاء ساكنين ليس بناء، واضح؟ قم الليل. فإن قال قي فعل أمر، نقول: لا، هذه علامة للحرف المحذوف، واضح. قال: مثل هؤلاء، والباء في نحو مررت بزيد. قال الله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. الضم وهو في الاسم والحرف دون الفعل. فإن قال قائل: أنتم تقولون ضربوا، مبني على الضم أم لا؟ نقول: نحن نتكلم عن الضاء، عن البناء أصالة ليس عروضا، أما ضربوا هذا مبني بناء عارضا، لأنه نحن الآن قال يبنى على حركات، قد يبنى على حرف أم لا؟ قد يكون البناء على حرف. مثال: الإعراب يكون بالحركات والحروف، البناء يكون بالحركات، وهل يكون بالحروف؟ ها؟ لا، أنا أريد بحرف ثم هات بناء حرف بحذف حرف في الأمر المبني على حذف حرف العلة. طيب نريد على حرف موجود، المثنى، لأن فيه للجنس، إذا كان مثنى صح، إذن قد يبنى على حرف، لكن هذا بناء عارض. وكذلك جمع المذكر السالم يبنى، واضح؟ لا مسلمين، إذن على ماذا يبنى؟ يبنى على ما يصاب به. قال: لكن هذا نحن هذا كله عارض وليس أصلي، نحن نتكلم عن الأصلي. فما يأتي شخص يعترض ويقول يبنى على الضم، نقول هذا بناء عارض، بدليل أن البعض قال هو مبني على الفتح دائما. قال: مثل حيث ومنذ، على اعتبارها حرف جر، يعني مذ، لأن مذ قد تأتي اسم ظرف. أما الضم في آخر الفعل الماضي مثل الطلاب حضروا فليس بأصلي، إنما هو ضم عارض لمناسبة الواو كما مضى. وهذا معنى قوله: وكل حرف، أي إن جميع الحروف مبنية، والأصل في المبني أن يسكن. إذن قوله والأصل في المبني أن يسكن لا يتكلم عن بناء الحرف، يتكلم عن البناء عموما، بدليل أنه قال: كأم نعم، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم ما يتكلم مثل بالاسم. قال رحمه الله أو أن الراجح والأصل في المبني أن يشكل، أي إن الراجح أو المستصحب للأصل هو السكون، وليس المراد بالأصل الغالب، إذ ليس غالب المبنيات ساكنا. ثم ذكر أنواع البناء والأمثلة عليها، والألف في قوله أن يشكل للإطلاق، وتقدم معناه. إذن المؤلف ذكر لنا في هذه الأبيات المعرب والمبني من الأسماء والأفعال والحروف. طيب نراجع الأبيات سريعا. المؤلف قال المعرب، قلنا لماذا قدم المعرب؟ نعم لشرفه. طيب المعرب ما، طيب ما هو الإعراب لغة؟ يأتي بمعنى، يأتي بخمسة معاني، والسيوطي أوصلها إلى أكثر من عشرة، منها أظهر، ومنها حسن، ومنها أزال، ومنها تكلم بالعربية، ومنها أبانا، ومنها أعطى العربون، وهناك معاني أخرى. قلنا قدم الإعراب لشرفه، والمبني بعد ذلك ذكره. قال والاسم منه، ما تقولون في من؟ ما معنى من هنا؟ بعض، بعض. إذن من هنا تبعيضية، والاسم ومنه أي تبعيضية. معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، ما معنى مدني؟ مقرب. كالشبه الوضعي، الشبه الوضعي ينقسم إلى قسمين، إلى حرف عرفين. في اسمي، اسمي يعني مثنى، جئتنا، أين الاسمي في جئتنا؟ التاء ونا. والمعنوي، المعنوي على قسمين، موجود ومفقود. في متى هذا لحرف موجود، وفي هنا مفقود على قول. وكنيابة، ايش معنى النيابة؟ يعني أن ينوب عن الفعل ولا يتأثر به بالعوامل، كنيابة عن الفعل بلا تأثر. وكافتقار الصلة، الافتقار يعني الاحتياج. قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء، ما معنى سماء؟ اللغة في اسم، ما يأتي شخص يقول سماء يعني هذا سماء، لا. وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب من؟ العرب أو النحاة، لكن نقول إذا كان العرب وضعوا ذلك، النحاة حكموا بذلك. نعم. وأعرب مضارعا إنعارية من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن، ما معنى يرعن؟ يخفن، يخفن. من فتن يعني من فتن بهن. وكل حرف نعم وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، مر معنى العلة، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. لماذا رتب هذا الترتيب؟ ما بدءا بالأخف، ومنه ذو فتح أخف، وذو كسر لماذا؟ لدخوله الاسم، واضح لدخول على الاسم والحرف، وضم أخره. كأين مثال للفتح، أمسي، ولكن تبنى بكم شروط؟ كم شروط؟ خمسة، خمسة شروط، وقد نظمها السجاعي في حاشية القطر. نعم، بخمس شروط، ابني أمسي بكسره، أن تكون، أن تخلو من ألف واللام، وأن لا تكون لمعين، واضح. قال كأمسي، حيث والساكن كم؟ طيب نراجع ما سبق، ذكرنا المعرب والمبني، الإعراب وأصالته في الكلمة. القول الأول الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، وهذا قول البصريين وهو الأرجح. اثنين الإعراب فرع في كليهما، فرع في كليهما، أنا قلت لكم أصلا فرع في كليهما، وهذا قول الكوفيين. الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء، وهذا قلنا قول ضعيف قال به بعض النحاة. المعرب والمبني من الأسماء. تعريف المعرب والمبني، وتعريف الإعراب والبناء. المعرب ما سلم من شبه الحرف، الإعراب لغة مر معنا المعاني، اصطلاحا نرجع للتحفة، ها، تغيير أو آخر الكريم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم، ويقال له المتمكن المعرب. المبني ما أشبه الحرف ويقال له غير المتمكن. ما هو البناء لغة؟ وضع الشيء على الشيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، اصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل أو اعتلال. ما الفرق بين المعرب والإعراب والبناء والمبني؟ مر معنا إما الكلمة أو التغير، واضح. ما سبب بناء الأسماء؟ هناك أقوال. القول الأول أن يجتمع في الاسم ثلاث علل من موانع الصرف. يقولون العلة الأولى والثانية تمنعه من الصرف، الثالثة ماذا تمنعه؟ تمنعه من الإعراب. لكن هذا قول ضعيف، من يرد عليه؟ مر معنا في القطر، في الشذور، كلمة فيها خمسة موانع. أذربيجان اجتمع فيها خمسة من موانع الصرف، ومع ذلك ما قلنا أنها مبنية. عدم التركيب، هذا قول ابن الحاجب، يعني على قول ابن الحاجب زيد مبني لأنه غير مركب. لكن نقول لابن الحاجب، ما هو تعريف الإعراب؟ ما هو الإعراب؟ تغيير الاختلاف العوامل الداخل عليها، هذا ما دخل عليه عامل، واضح. إذن الكلمة قبل التركيب هل توصف بإعراب أم بناء؟ إذا قلت لك زيد بدون تركيب، هل هو معرب أم مبني؟ لا تصفه لا بإعراب ولا بناء. الكلمة المفردة قبل التركيب لا توصف بإعراب ولا بناء، واضح. كما لو قلت لك الآن مثلا مسلم، ما تقول لي معرب، أقول لك لا مسلمة، ثم تكون مبنية. إذن لا تصفها قبل التركيب لا بإعراب ولا بناء، خلافا لابن الحاجب. مشابهة الاسم في المعنى للفعل، يعني بعضهم قال مشابه الاسم يشابه الفعل ليس الحرف، وهذا قول ضعيف، لأن عندنا هناك بعض الأسماء تشابه الفعل ومع ذلك معربة. الذي اختاره أكثر النحاة وهو شبه الحرف، ثم اختلفوا هل شبه واحد أم أكثر من شبه. الصحيح أنه أكثر من شبه. كم هي الشبه؟ هذه بعض أنواع الشبه. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا أربعة، لكنه في الكافية ذكر أكثر من ذلك. الشبه الوضعي، ما معنى شبه وضعي؟ يعني أن العرب وضعت هذا الاسم على حرف أو حرفين، واضح. الشبه المعنوي أن هذا الاسم يؤدي معنى، الأصل أن هذا المعنى يؤدى بحرف، لحرف موجود أو حرف مفقود. الشبه اللفظي، مثال الشبه اللفظي تذكرون عندنا هذا، هذه ماذا، ما هي؟ اسم أم فعل أم حرف؟ هذه الآن، هذا قد تكون اسما أم لا؟ حاشا، فعل أو حرف، سيأتي معنا. ليس هذا الشبه اللفظي، شبه اللفظي لا إله إلا الله، نسيت مثالا للشبه اللفظي. يشابهه في اللفظ، فلما شابهه في اللفظ بني، نسيته. طيب الشبه الجمودي، أذكر لكم هذا إن شاء الله مثال. الشبه الجمودي يعني لا يتصرف، الأصل في الاسم أنه يتصرف. هناك أسماء لا تتصرف، كما الضمائر لا تتصرف، فإذا شبهه في الجمود. الشبه النيابي، الشبه يعني يسمى الشبه النيابي ويسمى الشبه الاستعمالي، يعني النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، خرج به المصدر، المصدر ينوب ويتأثر بالعامل، نعم، والمراد به اسم الفعل. الشبه الإهمالي، ايش معنى الشبه الإهمالي؟ الشبه الإهمالي عندما نعرب الحروف النورانية أو الحروف المقطعة ألف لام ميم، بعضهم يقول هذه لا نعربها مبنية. لماذا؟ لأنها مهملة لا نعرف المعنى، لأن الإعراب فرع عن المعنى ونحن لا ندرك المعنى الحروف. الشبه الافتقاري إلى جملة، هذا في الأسماء الموصولة، واضح. الشبه الافتقاري واضح أن يكون متأصل وأن يكون إلى جملة. بقي معنا الشبه اللفظي، أنا أظن حاشا لكن نسيت طيب ما سبب انتهينا منها. هل أسماء الأفعال لها محل من الإعراب أم لا؟ مثاله إعراب هيهات العقيقة. القول الأول ليس لها محل من الإعراب. لماذا ذكرنا هذا؟ لأننا قلنا لا تتأثر بالعوامل، ليس لها محل من الإعراب فلا تدخل عليها العوامل. القول الآخر لها محل من الإعراب، فإعراب هيهات العقيق في محل نصب مفعول مطلق، يعني نائب عن المصدر. والقول الثاني أنه في محل رفع مبتدأ. طيب ثم أخذنا المبنيات، قلنا المبنيات من الأسماء، مبني أصالة الضمائر أسماء الشرط إلا أي الأسماء الاستفهام إلا أي أسماء الإشارة إلا المثنى فيه خلاف هل هو معرب أم مبني فيه خلاف منهم من قال هو معرب لأنه جاء على صورة خاصة من خصائص الاسم وهو التثنية وبعضهم قال لا مبني للطراد الأسماء الموصولة معرب إلا أي في بعض الحالات والمثنى وفيه خلاف أسماء الأفعال أما المبني بناء عارضا هي كثير نحن ذكرنا البعض بعض الظروف صباح مساء الأعداد المركبة 15 والأعلام المختومة ب والأعلام المؤنثة على وزن فعالي وكذلك سب الأنثى يا خباثي مر معنا اسم لا النافية للجنس المنادى المفرد العالم والنكرة المقصودة أما المعرب من الأسماء فهو ما عدا ذلك والاسم المعرب ينقسم المعرب باعتبار الصحة والإعلال صحيح ومعتل باعتبار التمكن متمكن أمكن وهو المنصرف متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف الأفعال الماضي مبني باتفاق النحاة ويبنى على الفتح أو على الضم والفتح والسكون الماضي يشابه المضارع الماضي يشابه المضارع في عدة أشياء منها أنه يقع صفة ويقع صلة تعرفون سيأتي معنا شرط جملة الصلة واضح وصلة وحالا وخبرا المضارع معرب إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة مبني إذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون نون التوكيد اتصالا مباشرا خلافا للأخفش ويبنى على الفتح الأمر اختلفوا في بنائه عند الكوفيين معرب وعند البصريين مبني على سكون حذف حرف العلة حذف النون على الفتح الحروف كلها مبنية لأنها لا تفتقر في دلالاتها للإعراب والأصل في بنائه على السكون وقد يبنى على حركة وقد يبنى على حركة انتهينا ثم نقول الأصل في البناء السكون وقد يبنى على حركة لسبب من الأسباب التقاء الساكنين الآن أمس مبني أم لا أمس مبني الأصل أن نبني على السكون صح لكن بنيناه على كسرة لماذا لو بنيناه على السكون سيلتقي ساكنين فنقول أمس طيب إذا كان على حرف واحد باء بسم الله إذن كيف نبنيه على سكون ما يمكن ننطق بساكن فنبنيه على حركة ولماذا بنيناه على كسرة من جنس عمله هو يجر فبنيناه على كسرة أو المشابهة يعني شابه الاسم المتمكن يعني لما شابه في بعض الأوقات مثلا الماضي بنيناه على حركة أم لا في بعض الأوقات يشابه المضارع وفي بعض الأوقات ينوب قد ينوب عن اسم ونحو ذلك فلما كان مشابها بنيناه على حركة أو التمكن المشابهة أو التمكن هذه قريبة من بعض إذن نقول البناء على حركة يكون لسبب من الأسباب هذه بعض الأسباب سبحانك اللهم وبحمدك من عنده سؤال واضح إن شاء الله ها هم هذا بناء عارض هذا بناء عارض ثم ميم الجمع يقولون الأصل أنها تحرك بالضم الأصل حتى القراء بعضهم يصلها وصل ضم ميم الجمع قبل محرك يصلها عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فهذا هو الأصل أن تحرك بهذا لكن الكسر يقولون لثقله الكسر أثقل الحركات هكذا يقولون والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك